أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي تدوبي سيدة أدو تدوبي سيدة تنادو وحونا كميدي هاي عشر رضي إنو سعودي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كا سيدي يطبنا يضبونا ككوبان يهي أيضا صدحي يكون تنادبوك باللابنا كان ميدا من سورة يونس أيضا تضبات تنادنا واكو أبيهي من السورة نفسها إذن سورة يونس كميدا سورة يونس وسورة مكية سورة دكتين تيسو بنوه عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة وكن ولا سورة مكية وقتها سورة دقي قضايا توحيد بيقاضا لغان ألوهية إيا الربوبية قيامها إيا وحق قديه صلى لكل مايو نبوة إيا الرسالة إيا وحيها أرمها سيقاضا لغان مرك عاشر كان عاو عاشر كي كوري أيوسي توسا أبوح إليها أيضي عاشر كي حلو دنبي قيامية وحل لكل ما يكور رمايين ولا رأيت من أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون أي أودا بيسي كل كأيضا وحكاد لا ينوحوا قياما مركي لا تقو هي عذابك للكل مدونه هي وقتك قياما للكل مو إن قفل بقو اسكد يا إيمان لكن وقتك إيمان وحكوه الماها لنا مغلي مايو. وصدق الله في قوله يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وحترمها إيمان وقت قاسب إذن رنتاسا عشر كودا بيجي درسك نتيبو كاغلايا سيدا مركي لغور قليي أي استفسار يسؤال كانين إليه وحنا تشيء قيسو إذن هذا قيام الله إشواب المرينايا عذابا لقرايا وحظلميا سواشا سيكين. قال تعالى إبوح يري سبحانه ويستنبئونك أيها الرسول الكريم مشركين تواكور ويدينايا سواشا ويدينا واتا حق فلميا هو عذاب كان إيا بعثك إيا جزاء إيا قيامة أتشيك إيسا رلميا سواشا نيكو ويدين دونا يقول وحاتر هذا يا رسولنا إيها وربي بان كل أرتي إنه عذاب كل شيء لحق فنك مدن بيسوي ولبت برحمدين وما أنتم من إهدين عذابك أي قيام مركي لتقو بمعجزين إلهك وأقدالين أي وأما قوي حوش كدافع أي أما حالك لقال أقدالين أي أما كبحسن أيام ما أيهيدين إواق عنك ليسان وشاك سيدو قولك إي وحرف جواب نعم وكلو قولك بلينتا توكيدات اللي اسكد ريار مالكي سؤاش ودي أي رادة إياقا إستيزا كجيرة وسؤاش قيامة ويدين أي سؤال تنكير وتعاند إنكر قيامة إنكر أي إيا مضح أليقوي حاجر ورق وضم ما يربا أيوكو حسين يهي أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون خلقا جديد ما انت حبالنا لديه وعرضنا عنته وان لفيه اللبة بابانه كان لسؤلنا يا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم وحكستبا النقضة وان لي سؤلنا مركز سؤال شو ذا صدا هاي مركا وحال الله يسوكو تلي جوابتي لقوما كافتومين كلمة إي حرف جوابا ليلا نعم يبلا هي إي هي حقا هي جيري وحرف الجواب وهو دنب الجواب وحالوه داري دار مقع بلوغ دارتي وربي سدح قرب القرآن كدارتان وكلا قجرتا قل بلا وربي لتبعثون إياتا قولك سدح قرب القجرتا قرب اللوغات كيي إن القيامية عذابك رنيهين وربي مركي لوغ دارتي هدانا وعلك إن الجملة اسمية فيها كم تأكيد إنه لحق إن سو حرف توكيد ما لحق لامك كجيرنا جوابك كجيرا خبرك كجيرا إسنا سو توكيد ما جملة سو اسمية ما استمرار بي فائديسا سدح توكيد بإنه لحق كجير والرب قدر قولك عليسك اللي سوق يار ويستنبئونك رسول الله قال له وحيكا ورسنايان وكوان ويدينايان واطين نير النبأ خبر بولا معنيه لكن كعلوس حدين لياذا ويستخبرونك وهو ريس كريتا لكن ويستنبئونك قل هو النبأ عظيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم كلمة النبأ الخبر الكبير وهو عرس ويوي فالكاسدي بلغ عبري ويستنبئونك كاردي وكور ويدين ايان وحاني ارندونا احق فمي هو عذابك قياما ليس عذاب ايو من نبا يقول وحاتر هذا هذا والرب بان كدارتي انه عذابك قياما ليس عذابي دونه لحق متسوغا ونبوك مدن بيسوي وما انتم من أيهن أيها المشركون والظالمون والكافرون حد ما شاء الله تقنى بمعجزين الله إلى كوك بحسن دونا لا بالقوة ولا بالحيلة ولا باللجوء ولا بالدفع ولا بالنصر مرض ما انقشان مهليسان حول اسكتا فعام مهليين حالض لقلهم تانا مليهدين مالا مقان قلانا مليهدين كرقاري يقعنا ذليسان نمالي إذن وادقعنك ليسان ولبا وما أنتم ميهد بمعجزين أن لكو وكبحسنايا وأقدى لنكرايا ميهدين ولو أن لكل نفسي هل كان كدبوها إلى تلمامي سبحانه عذابك قيام عليس كولايا وحد نكو قرن عليس كولايا دون إذا وحيا لأدونا الناطق والصامت خدين العقية بطرور يمالك آموسا يميتك حد لا يمواشدا يريد وحاري اللو يقيل جوغا بر إيا بار إيا باسي بطرق يريد وحاكو لغن قعنت هذا الدين لقاليو ما لنتا قيامه وادس كفر الله كلك انتا وحا اللقو قيمي وحكم رسمة قرانيس الدنيا ذا وحيا اللو إدل ومالا حدي قعنت هذا لقاليو حدي كالددي الدنيا بايس كفر يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كليه سنو بدباده وعروبتي سيها وينكيسا إيا قرابتي سيج علي إيا ذلك قديسا وحاكسوكا دبي الدنيو انتا صدان انتو اسكفرتو وإساق بدباده جعليسا يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه لبقروا يومئذ هي يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه مسؤول قلي كلامه تمتيبا إلا ميتاي إذا واحد نشا كفا مكرتا انت واحد ليس غفرنا يعليس كلي قال تعالى خدوح يري ولو قر ثبت أوصقنا ذو أن لكل نفس نفلارك كل قد إنا إلا ذهي نفتا صوبرمت قردر ستي ظلمك صدح قيبود واتين وكالقني ظلم العبد لربه أدونك إلهين الظلم وهو الشرك مركو سمينا يول وصدق الله في قوله إن الشرك لظلم عظيم أو ظلم العبد لنفسه نفتيسي أبود المياه دونك وحي مأمور ألا فروض يعي وحي منه ألا قرر أبود دردري مركز نفتيسي الدلمي مرنا ظلم العبد لعباد الله أدومه عبود المي قتل هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وصفك دم هذا انت صميم وحكوسا مي كل كعددك ظلمك ساسا قلي لو أن قر ثبت أوصقنا ذا لكل نفس نفل أرك كل جيد نفتاس وظلمت في الدنيا الدنيا ذا قده ذا كدل مفاشي ما حدو أسقنا ذا في الأرض للك قده سكسقا أي مخلوقة هو هدي ليلة لفتدت ويسكفر الله به بما في الأرض للك قده سوحي كسقا نودا أي يسكفر الله لكن فرش الأسي سدح شيء بيان لصورة قلي أولا وحن بقى عن تهدك مجرى اي قيامة مركة تكتي هذا مريا قعانا او عدي سماء او بيجا قبا او كبالا او قاوم بادي ما نيساي حقيا وحكويا الله وصدق الله في قوله ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم هذا وحكو لجرى لاركن ندي الدنيا لهين العانية قرابة لهين أهلي قرية لهين بر إيا بير مدن لهين أدرت ماشي تقيسا كلك أولا وحن سورة قلمائي وحق عن تهدك جرامه وحظ لهذا من ثانيا وحن ساقا إلا شاقا إلا حاله ما أحد الحيس اللي يقول لالوشي كراجرة كلك اللالوشي يما دحفر شاء الله سمعينا قف كان لا يسكفرنا وإن بناك وحن لوغا كانوا يا واي دبالك اللي قوقا نحنكروا يا الله ذا جيب كاغا كوجيرا لا لوسو قادا إلا أبدا ياني مايو فما بالك بالله عز وجل إرئي للو لله ملك سماوات والأرض وما بينهما وحكوا يستوى إله وحسن لهين أدس كفرته إسنا كوغان عسين تيتك كين أبدا ولله ملك سماوات والأرض وما بينهما ثالثا سقجان كاسو كالإله ملقو ضياء لا لوسيو مدح فرشي قب قب وشق مخلوق شق خالق ماها سيدا درادة وحفي دل يرا صورة قل ماها وحين مهلي كرتب وحول بني إله قرون كاسنا لما قيلا فسبحانه من إله عظيم قلك وحي ويسكفر الله ظالمك لكن وان لقي يلينو قلك قيامة إلا تقو عذاب كينا صوب حصده وحل يسكفر تان لهيني فكا سافرت لحد اللقاء قنينة قال تعالى وأصروا ظالمين توحي قرصدان أن دامة قوماما قرصدان قرما لما قرت أي فأول عذاب أركان أي قوماما قرصدان أخبوها في صدورهم حبت كيكو قرينيين ولم ينطقوا بها قوماما ذكو هذه المهايين وهي ندمهم شديد على عدم إيمانهم واتباعهم للرسول قوم ماذا وعواي تعب كيبوت الله حتى إلى الرومين لها حتى الرسول كالراغي لها صراحة في سورة فرقان هدو تجد أنت إن ظالمك ويوم يعض ظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا تنوك علي تعب كيبا حتى رب الرومين لها حتى رسولك الراحي لها كم ينقو يودا حتى هبل يهبل بنانك كمر لها قوما ماذا صور لك لقرسنا فرتا لقنينا وأصروا وحي قرصدان أن دامة قومامو لما قرتي قرصدان كأول عذاب عذاب كأي أركان وقل لي قبقبوا دماتي وحال حكم بينهم ظالمين تلحظوا بالقسط إلى قرصولك عدالتي أي اللغو حكوما يا كفأي انقلبسا لفضل ساري مايو اللغو قادم مايو ولا حسن إليهين لقى قوين مايو وهم إياقا وأن لا يظلموا عدالة دي اللغو قادم يا وأن ظلمي جيرين وقيسيس كابل لقى باللابا يا قلكي ميشا ليسوكو قايو أي اللغورانا يا اليوم لا تظلموا النفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملوا فاليوم لا تظلم النفس شيئا وحيري وحبدنتونا وحقدري الظلم وضع لما أركو ولا تجون إلا ما كنتم تعملون وهي أدوك كوكس بطنحون يسن كيف عيدين ديارة وهم لا يظلمون واكب. ألا هو أداة استفتاح وتنبيه وليس برارو جنايا تنبهوا براروغا جيبك يهرددا حلمانك يغفلدا إذا بدرد يا معصيدا وحبناك كمر براروغا. واعلموا حضغاتا إن لله إبوين كلي وحلي خبروني لسوه المريو وانا جارا مجروح يفيد الحسرة إنما في سماوات والأرض لله معنوه هو معي إلى ريالك يوحى قده هذا كسوغا ولا ريالك يوحى قده هذا كسوغا نعي إيهيم با حضايتا يا بوريس لابوري حضايتا يا نشال الله أنتو حضايتا يا مامو الله مامولو انت بأيب يقارتا يوكاليجي إدلا وذاك تمالي ألا هويا تنبهوا براروغا واعلموا أغادا إن لله أبوين كليجي وحوليه قن عدل لجيرين ما أنك في السماوات إريال قدهود كسوغن والأرض وريال قدهود أنك كسوغن إذا الكود كليجي مالي خلقنا بوريس بوليه إدنا لما أبورين وملكا هنش أوليه إدنا لما لي وتصرفا مامل بوليه إدنا لما مولي ميسو ولا يشرك في حكم أحد حكم كيسا دوني آخرة إيا أنكو مامولا يو إذو كولا جينا يو أما أوحكا سينا يلما أركو مرلبا تنبيه واكنا قلبي إبا مارا اللوواي كل كاسا أداتو تنبيه إيا استفتح لقبدي آيات دون داري أيا قد هذه اللبكور لكيني ألا هويا تنبهوا برارولا وعلموا أغادا إن وعد الله إلى وحن أوي أبوهي أس آخر لك شيئا حد الجنية بالله فيه وناقيا حد العذاب النار ياهي حق خن عدوي ولكن أكثرهم حق إساقي عدل شيئا ولكن أكثرهم تبك إنتي سبدا لا يعلمون حق اسمه أدلة توحيد يا قدرة يا بارك هو إله وين واحد أيا يحيي وحن ولي ووح وحن ولي إساقهين باجرة أبدا ويميت إساق كلية أو عدلة ووحن إساقهين أو عدلة جرا ما وإليه إلى الله إبوين حقي لا إلى غيره أحد كالوركي ستور أيا ترجعون سادو لنتين لإذين لاباي سدادو لنتين قدقين الله لإذين لاباي فيجازيكم بأعمالكم عمل كاسميشان بويدنكو أبال مرين دونا إن خيرا حدي عمل كينو وناقها فجزاؤكم خير وإن شرا حدو عمل كينو حما فجزاؤكم شر وصدق الله في قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يا أيها الناس وعتمد براروجين وين اسكو براروجين يا قرآنك يا إسلامك لين بدنسينا يقيم بوضا. قال تعالى ابوحوا إلي يا أيها الناس الذي لقى بدل يا بان لك إن النداء أيها اللغودري وإيادنا تنبيها يا أيها الناس الذين آمنوا لما لهم تدو سادو لانتهي إذا الكو أيها الناس تدو سادو لانتهي إذا الكو قد وحارونا إن جاءتكم بذين تمد موعظة وان الأمر والنهي وعلى وحي فينا آخر يدين كفعنا وعلى يدين فري وحي حما آخر يدين كحما إذا الكينا وعلى يدين كرابي تاوى موعدة يا ترى حقاي موعدة كتمت من ربكم إذن كددك اللي إذن أبوري إذن هنتي إذن مامولاي أي واندان إيا وعدقان كيمادين وشفاء أفي ماذا إذن يمد لما في الصدور لا بيالقضوها دوحي كجرة وعافي ماذا عدرك اللابتك لوات أغانا حدي مر صدري اللي إلى حبت كوي عدرك قلوان معي الكفر والشرك والنفاق والكبر والعجب والرؤية والصمع والحقد والحسد عدر هذا ساقلا عدر هذا عديك لنقفك وعلمات الرجمال وكبائر الذنوب قلبك قلا كونك يوحى قلبك قلا قفك سينتو نولي هاي الدنيا دانا إذا توكم نولي هاي حدو بختيانا نربو توسو آذايا عافي ماذوا موحيدانا عافي ماذا قرآنك يا إسلامك واحد ماشا كاركتي قلقي والولك برح هذانك إلا برح أيو فكرك لما في صدور دوادي سوا معي القرآن الكريم قرآنك هو حيليك ودواه حداد قرآنك سخريدي حداد قرآنك الرميسي حداد قرآنك الرعدي قلبك هو عافي ماذا أيو. لكن هذا القرآن قلبك هذا كجير سبنا عليه الصلاة والسلام حدوت المام يوحيري قلبك أوسا قرآن كجير كالبيت الخارب أقل دمول لك قوري قوم كلال إيا شنبرية دوحوين قلن بلمدي قلبك أن قرآن كجير وشفاء عافمات ما إليه يمين لما في الصدور لابيال قدوه دوحي كجير الجراء إذن قدو حقا يا إذن يمين وهدى عضينا احكامتي لايدين عدايي حلال لايدين شاقي حرام لايدين شاقي حق لايدين شاقي باطل لايدين شاقي وضدت قادلة هيدانا وان لايدين عدايي والرحمة نحريص بايدين تيميد كل كافر تاشاين وشرحني موحدة ذا اي عافماتك اي هنونك وضدي العدايي اي والرحمة انتو بحقيك اي مادين من ربكم بيك اي مادين حقا لغو شاقي في القرآن الكريم قرآن كالقديسة أياد انتبا كاليسان كلك انتبا قرآن كالكجيران لكن سيدا حد الناس لقب الله بي الناس إليك ما كفا إذا استمايا حتى بصومرني ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقليل من عبادي شكور وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تضع أكثر من في الأرض يضللك عن سبيل الله إذن أكثر يدي اللمتي كلك موعدتي إيا عافماتك إيا هنونك إيا النحريستي يا كفا إليستي للمؤمنين انت إلى رميسي الرعدي من قديم زماني وحديثه صبناها كصوب الله وما ذي كوري ها قرآنك كفا إليستي وقوشي سيا الدنيا تي آخرة قاري انت رميسي الرعدي كلك قلضان كلي هذا يا دنيا دي منصبك يا مقع يا مالك يا موقالك يا وحيالة دلانتاتك افلنك يا دنيا دا هذا عوضو قاتل وحاسي قيمي ملائي هاي مايا قال تعالى فبيوحو يلي كل وحاتر الرسول صوبانو وشاك ومدى بفضل الله وحالي بكيني فضل وامحي اوه ربي قال لدي سيا حسان كيسا وكوكيني لكن عدك مضطي يوح كل لازمي يوح ويدي مدن أوجرين وما هو وحو إله إسكاكياني إلا ويدي وامحي الإسلام والقرآن والنبوة والرسالة ونبي محمد دمان دادك تويري نبي قال ما قراش باتري ما إنك ويديني كل كان نبي قال إيا الرسالة دالة ديري إيا وحي قال لقود جيي إيا إسلام لماذا لكياني ديق إبها ديييو إد ويدي سي ملأ وحكو قصبي ملأ وحكى الضلبي ملأ كل كفضل الله الإسلام والقرآن والنبوة والرسالة حتى بفضل الله وحان قلب إبا إله كاني من الإسلام والقرآن والرسالة هي وبرحمته نحريس نبيك عليه الصلاة والسلام إسقو دنبا نحريسة وصدق الله في قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كل كالدنيا لنا هلاك وقدون قرك استاغن أي إساق الله صوتي مركز أنت بدبادي أي إساق كبدبادي سبب تيسا كل إساق ودنب عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إذا وبرحمته صوبناها إيا قرآنك إيا إسلام لماذا فبذلك ديغ داس إيب أهنا قرآنك يا النبي يا رسولك فليفرحوا وحسن وحلقوا قدوه يقيم اللغو قيمي أن لقرني أو أول ما كسر رأي كسر اللغو فرحه هو فضلك إيب أي خير كفحنا بضن مما وحى يجمعون أروريا من الأولاد والمال والأزواج والبيوت وغير ذلك أرورها الدشان حولانك أدقورستان حولها أدقنقندان دريها بستان بارها تعبتان وعسد وحمود إيسان كان كفحانه الله إذن تصوي قال تعالى ولو قر صفته سبناده أن لكل نفس نف كل قادين إلا دعي نفتاس وظلمت قردر ستي ما وحى في الأرض الأولك قديه ساكوسوغا من الناطق وصامتي حدي النف والبلسي لافتدد اسكفر الله به إسايا اسكفر الله إن لقى أقبلين في سورة المائدة ما تقبل منهم أيين صومرني وأصروا طالمين توحي قرصدان أن دامة قومامو أي كقومامون أيان كفرها إيا شركها إيا معصيها إيا قففك يديوك كسميان إيمانك إيا طاعدة إيا تغوض الديعين أي كقومامون أيان لما قرتاي فأول عذاب عذاب كاركان أو قضية لحكمي بينهم أنك تحضر بالقصد عدل إيا قرصور وهم إياك أن لا يظلمون بزيادة سيئة فما اللقو كربيو ولا بالنقص حسنة وناك لقبمو أنا نمدنا اللقو الظلميني ألا هويا تنبهوا براروغا وعلموا أغادا إن لله إبكالي إنو لأيهاي ما في السماوات إلا ريال قدود وحكو السوغان أونا أسغى إسكالي والأرض وما في الأرض إلا ريال قدود وحكو السوغان كالي با إسكالي خلقنا بورس بولاياي وملكا هنشئ لياي وتدبيرا مامل بولاياي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقبا لحكمه ولا رادا لقضائه وهو سريع الحساب صدنوا يا لايا ألا هويا تنبهوا وعلموا برارقوا أقادا إن وعد الله إلى وحنوا قيامك شيقايو النعو البلع أما وناك إيا جميع دنبي داف إيا حور العين يا برواقو أما عقابي النار يعدى حق متسغوي ولكن لا يشاء أكثره تدك إنت وضب ضنبان لا يعلمون حق نغي وحنا قويسك قالوا بهم وحنا قال الرعيين مغدين كل كان ما يقول هو إبوينا يحيي وحضونا النولية ويميت وحو الربد له وحو النولية وحد ينسقاهن لماركو وإليه إلى الله لا إلى غير أحد كالوركيدا أيا ترجعوا لقدقين ليدين لا بايا يا أيها الناس دلو صادوا لانتهاي قد وحارونا إني جاءتكم إذين تمد موعدة وانو أمري النهي وحفي عن ذلك ليدين فري وحن ذلك ليدين كرابي هذا إيه يمد من ربكم خبقين حقي بي واندو كتمد وشفاء عافماتنا إذين يمد لما في سدور وحعودر اللاب كجيرا إذلك عافمات كيسا خبقين بو إذين كيمد وهدى عدين حق الليدين عدايي همه الليدين عدايي هيا إذين يمد ورعمة النحريص با إذين تمد يحمل كل ذلك كاس كل ذي وحا حمبارسا وقناه قوة القرآن الكريم وصدق الله في قوله ما فرضنا في الكتاب من شيء ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء كل كواحة صدن سقا حمبارسا للمؤمنين انت ابر ميسير عدي اي النحريس اي هنون اي عافمات اي وعد يوانب ايهي يقول حاتر هذا رسول صوبانو بفضل الله تغدان ابا ايدنكو قال ديسي اي وبرحمته نحريستان ابا ايدنكو داقي فبذلك نحريست اي فضل ابا اسلام نمدي يا قرآن كي ينبو وديور فليفرحوا حكو فرحان هو فضل ابا خير كفي عن اما ان لغو فرحو مما وحاي يجمعون أرؤورنا قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق مناقشة دي حوار كبالون نغضي مشركين تلالا مناقشون أي وحسو لنو عقل علين من أي توحيد كي يرمت الضريمان ويفهمان قل الله بتان وحكا ليسك دايان درتد أي سيدا اللو يلايا قل وحاتر هذا حصوم صوبانو أرأيتم قالوا وحديش أكتان ما انتظر أنزل الله إيبا سمدا كدجيي لكم إذنك بني آدم كادرتين ودجيي ومن رزق انتظر فجعلتم هاتك ياشين منه من الرزق انتظر سمدا لغا كيني أدقار كيس حراما كياشين في سورة المائدة نقص ومرني ما جعل الله من بحيرة ولا صار وحلالا قارنا هاتك ياشين وهي إلى رزق إذن سيئي أصايدين كأوقي بسن كل واحد ترى هذا سؤال شو واحد الله يبوين اسمي أذين أقول هذا لكم إذنك واحد حرمتين ما إله با حرم إذن يري وحسأل حلال إيساتين ما إله با حلال أي إذن يري ثوابته حوية لا في سورة النحل بينه تجدون فلا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون كلك تحليل يا تعريف أرميه بو قارو إساقا الدنيا أبوري مصالح لأون كان يقان منتدى النسو ساري وحي وناك أنا حللي وحي دباتك جرتنا حرمي كلك شقدي إباد قشن سوماها الله أذن لكم ميله بايدين وقلادي جوابت وحاوي يمايا حدوسا ندين وقلان أم على الله إذا بدربينا إيه فإركينا إيه استحيى لآنتينا أم على الله إيه بوينا كوركي مياد تفترون كبين أمان إيسان نعم تندنبار هنا إلى كوركي بات كبين أمان إيسان إلى وحو حللي إيه وحو حرمي كتاب كيسة كريم كوكو شاقي حتى واحد إيه بكبون أم وطن محط في ليس مدنا ما إله رمان لهيدان والراعي لهيدان وركي سنة قادن لهيدان حداد إله بحق جيسان ونبا إيسان ومصب إيسان محاج في الدونتان وما ذنوا الذين وحيم رحوض ومحي يفترون أمناي على الله إبوين كركي الكذب بامك أمناي يوم القيامة قيامة ما لنتذا محي في الأيان كلها بين ومشد إب التحليل وتحريم باكو جرتا وعاكو جرتا نسبة الشريك والولد والصاحبة والوزير والمعين سيداي النصاري تري أما اليهودي تري أما المشركين تي عربي رادي وحسن باوران والله قشاقو وحسن حللين والله حللو وحسن حرمين والله حرمو وحانو قلبين والله مشاقا وقلمين عروري يهواني وحانكا سوكلا شفعي وحقرب جوغا وما ذنوا الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ما هي في الأيام إن الله يبوين لذو فضل ذاك يقرقى الله صاحبه على الناس ذاك إليك كوركي ويقوم مجرمين وقففك قلعي يا قفورك جبين ماي ومصروفا يا حفمات بوسينا يا هنتوسينا يا ووجر دافا يا بلقار كوتبوبة حنونينا يا كوركا داقبضنا إن الله يبوين لذو فضل ذاك الله صاحبه على الناس الدب إذيلك كركب لقو تفضلو أفي ماذي يعمت الله سيو على ظلمهم لقو قالوا مشركين يعني ذا قالينا يا أفي ماذي سينا يا أمر الله سينا يا أن يوين لك درجنا يا ولكن أكثرهم تدك إنتو ضبضا لا يشكروا إنتي بضن إبن نعمدي سيوه شكر مايا يا شكرية وقليل من عبادي يشكور وحير أي عيبكو شكريو وما تكون صوبناها مركة عليه الصلاة والسلام قالها هي قودهان أمد حتى الملكة استقشد بد قدها تقشد لقى هي قولي قشد هون يسنوحة سمعين ايسو رب جوك باللغوية هاي قال تعالى يبوحير وما تكون أيها الرسول الكريم ما هاتب في شأن حال قده من شؤون الدنيا الدنيا دارم هذا كمدة أو من شؤون الحياة نرش أعرم هذا حتى تدوح بريسي والدين شاقيسي وتعليم بحنيسي وده قيبينيسي وجهاد ديريسي ووعد يوانا سمينيسي وحلوحي شانيا ومامولا وشاني قادونك يا أمدا إيهات كسو قانتهاي وما تكون ما هاتد في شان مامول قده وما تطلو ما أغريد منه من شان أرنكو النبي مامولا وحي قران كسو دقاجيرا قرآن كيف أمده شاقايا سيدو قرآن كفرين عبوكم مامولايا وما تتلو ما أغرذب منه من الشان مرنك قد مامولي سحقي من قرآن قرآن كسو دقي شاني قاس أمده كوركيدكم ما أغرذب انت واسو بناها إنك أنا لقو سو جيستي ولا تعملون إذنك أمده أنا ما عمل فشان من عمل حبيراته وحمل أما هحمال عملك أما هسماده وحين نري أفكا وحي لغا يرى قول بال لغا يرى أدمد وحا لغا سمايو فعل بال لغا يرى لفضو الله إشكو داري عمل بال لغا يرى إذن ولا تعملو أفيا دمك ما شقيسان من عمل عمل إلا حديث بنا حال ما مرايو أما قرآن أغرنايو أما إذنك أمدى عمل سمين إيسان قولي فعل كنا أنك إباء وحن وهاني عليكم إذنك ذاتك أكركينا شهودا قبجو وإذن جيدا قبجو أيان إذن هو إذن جيدناو قرمة اتفضونا مركات جير إيسان في عملك عملك هذا كلها جيرتان وضغس إيسان وولاق إيسان وقعنت يا قفورك كل جيرتان نقطة مدحة كل جيرتان وإذن جيدو وما يعزب كما قرصومه عن ربك خبك علم دي سحقي سوحان كقرصومي من مثقال ذرة مثقال ذرة هذه وحا يرى تقانو وحا كولا يركم ميثاشو وحا يروزنك في الأرض لل قده وما قرصومه ولا في السماء قده وما قرصومه ولا أصغر مثقال ذرة وحا كسير من ذلك مثقال ذره ولا أكبر وحكوي مثل إيبا كما قرسومي كرو سيسوه قرسوما يوابا قريحي إلا في كتاب كتاب قده مباكويا لا وحجل إليك كتاب كاسو مبين وحول بعدين هي كتاب المقادير روح المحفوظ كيو كل كان وحجل إليك وقريحي كل كان ساسا وحرب وقرسومي كرجرين إذن اطلاعي علمي إيبا لأن الله قد حاط بكل شيء علما هي ميشان كعد أقاديرتي نواك وعضاي وحجر إذا الكيسة ما فرضنا في الكتاب من شيء كتاب أبوك قرنيهاي وكل شيء حصيناه في إمام مبين كتاب قاسم وحلبك قرنيه قل وعاتر هذا الرسول صوبانه أرأيتم قارحنا وحديش أكتان ما برواقضة أنزل الله إبدا جيي لكم لأجليكم إذن كدرادين لودا جيي ومن رزق عمتاء قد فجعلتم كيشين إذا بلانتين منهم من الرزق عمتدي قاركات أد حراما كيشين إذنك وحلالا قارنات كيشين قلوا حاطر هذا سياشا وحواي الله إبوين مياه أذين فصحي لكم إذنك من رزقه إلا إذن قرال إذنك أد قارنة تراهين حرمتين قارنة حلالي ستين تعليمك يا تحليلك إنك أكتين لكم أبطنا لكن مرؤو نوغس ودوان كراجيرا وحيسو ماردة ترادة عاقناو علي قرب محونو عبد البير محونو خير هبل تبوكتا محونا أنك شمسادة محونو أنك باركي يك الله محونا كليا هل كان سيكاتي مضارنتي وحذا عاقن إيه وحلا محونا بدل ما إني أنك عاقنين حرامتا وإنت خير خير الدولان وقيني لك قاتو حروتا لك دمريو يالا قلنا إياه كل كان نيف بولا إلا عنو لكن آقنا لكن نيف كحلاش هذا مركز جور عدي إنا تراب داركي وضناها كآقنا أما مسكح دي يمانك حلقا سينوغي يمانيسا وإلا باب ديو الله دقية آقنا وحلا يرا مسلم وحوك آقنا حرام لهجد أمبا صوماليا لكن وديد وحي لديد وحكا لو كبير يلا نانتا كمده إن نيفك إلا قلي نصلا طورو إشا إيو قورها إيو إلى أن يها إيو ماذا حيو أقولك جيت بلانك اللقو تورا هذا بدري الله نام بيا هذا بدري الله نام حالي بان نقبتي مركب مركب ناف الله قالوا إيش أقول هذه بجد الله قبل الله بو إلا عنو كل كان ناف كي وحلا تورا إنه سيالو هل كاسا مبنى سفاهدو هو عن إذن حرام لأوغي ناف كي نسك سلا تورا إيو هي سفاهدا مبنى وحبان كعاقناي تناسو دوين إيسا ها الله أذن لكم ما إله إذين إدمي أم على الله إبوين كركيبا تفترون كبين أمان إيسانو وحسن جدين با جديسان إيسان شيطان با إذين جدي الله أذنكونا بإيسان صوما وما ظنوا الذين وحما لحوظوا ومعي يفترون أماني على الله إبوين كركي الكذب بينكو أماني يوم القيامة قيامة مالين تهدا مع إن لغو سمعين دوناي في اليوم إن الله إبوين لذو فضل جاق إيا قلت الله صاحبة على الناس تذكر كي لغو قلت يستوينا ولكن هاي أشياء أكثرهم تذكر إن توضب بذنبا لا يشكر مرنا إبكم هذيني وما تكون خصول الله ما دهات في شأن مامل قده من شؤون الأمة وما دم مامل لذا كملا وما تتلو خصول الله ما أغرد منه من شأن مامولك أدكو جرتب من قرآن قرآن مامولك أكو سيدقي أمد أم أغردي ولا تعملوا حتى بذنك أمد إنت ذي كلاتهين قولي في علم سميسان من عمل عمل وحلى إلى مقبتان إلا حتى إنت وحن كجران كنا وحن وحن إبيري عليكم كركينا شهودا كوبجوك إذن فيرنا هو إذن جيداو وحسمين إيسان إن ربك الله بالمرساد أي لمطاي إذ وقت أن إذن جيدا أتفضون تحق إيسان فيه عملك وما يعزوه ما قرصوه عن ربك خبك حقي وحنانك قرصوه من مثقال ذرة وحير وسنكيس إلا ألك ما قرصوه في الأرض إلك قريسة وما قرصوه ولا في السماء إلك قريسة وما قرصوه ولا أصغر وحكي رامبدا من ذلك مثقال ذره ولا أكبر وحكوين بدل مجره إلا هدي أجره في كتاب كتاب قده أيوح البكس غنيه كتاب كاسو مبين وحو البعض هي أوحو دافيان لارك ألا إن أولياء الله إلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وإن أي أولياء جعلي فالأولياء ذي دقيست قال تعالى يبوحوا إلى الأهوية تنبهوا إن تكبر ركتان وأذغاتان إن أولياء الله كلمة أولياء وجمع ولي مفردك وولي جمعنا أولياء كلك كلمة ولي وزن كذا صرف أهان وفعيل لبدا يأبى الله حق لي ولي يأخر ربا يمدد ذنب اللبا يوض باكو جرت كلك وولي فعيل وزن كان فعيل ليلة بمعنى فاعل نوان نغضى بمعنى مفعول نوان نغضى مركين بمعنى فاعل كبقنو إله كولي شيء ومن كان وليها إله كولي شيء سيسو كولي شيء بالإيمان والطاعة وغولي شيء إله الرمي والكيسو يالي إله مكاس كولي شيء وحيال لك سكيين بناكو كمري كل كهو فعيل بمعنى فاعل حدي بمعنى مفعول نغطنا إسا قال له ولي النغضي وإلها ما ملكيسا إيا هنون انتيسا إيا خير وافج انتيسا إلها أولي النغضي لبدي والذنب ويقوشاي حق مؤمنك ألوك وليا شيء وليا معنى هذا بمعنى قرب دوايب كل قف كان إله دوادي إله محله دوادا وما أموالكم ولا أولادكم التي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا أولئك لهم جزاء ضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنوا وحال لو قلنا وذاب من الإيمان والعمل صالح كل كمتك المؤمنك كل كم ربي فيما هي الراعي أي أدو هذا كل كهو قريب لله إلا أبو أدو يعي ألنا مركاس أنتو قبطي ما أمري إنما وليكم الله ورسوله إسنا ألو كولي يجس أدو هذا ألنا هو أول النظيم إذا وحد أغاتي ولي وحل يرى أياد أغاتي سوق الكيسة كذب قيم جيسا هي شروط جيسنا وإيمانين على هوي تنبهوا براروغا وعلموا أغادا إن أولياء الله إلى ذاتك أدوادي إيماني عمل صوبا أدوادي إلى أن أم مامولي اسم وفقسي لا خوف عبسي عليهم كركوضا ما حقيك عبسنا أيان فلهم الأمن والسرور نبت قليو هي دقنان يا وقاري ليهين وعخوف خاص لقى قادة يا مرك الله يا ذا هذا الأبقو كوهدي للدمان يا أول رئيسة نفتا انت ينكبحين بشارة وإيمان إيسا ملائقة الله ديلا وصدق الله في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ملائقة كركو ذا كسو دقى إيسا قائلة ملائكة محيلة ذاك ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا الجنة التي كنت تعدون قول موايا عند النزع الروحي نفتي هذا بحيث وعند البعث من القبور حد الحباشة اللي قبعها وعند القيامة سدح لان قولها بشارة اللوشيقة إذن والملء فلهم الأمن نبت قل يليهين والوقار يليهين ولهم أهان مايان يحزنون قوة تيران يوضا وقيامة دين لتقو إقابية فالحمية حساب كلون انت اللي قالوا والولي مايان فلهم الفرح والسرور اي ليهن اولياد من هم يا ربنا وقالنا انا اندباط اركينين لكن تلمان توضم الله بحنو إله النور شاقي أنك نلو موكيلني إن أنقفك يضمنون على مسارنو وأنه أنك هو أولي كان أولي ما شقد إن ما إنه أولي إنه سنولي هاي شق إيبو إلى نوحوا إلى الذين آمنوا وكانوا يتقون قل كميزان كأني باطل كارة أي وحساري جيرني أما أور رياضي أما بابلو لأيهاي أما بانو قريبية أما واتصبح لأيهاي وحسمر كان دي جنة أولياء اللوي إلى وحو يري وحصد المشاقين الذين آمنوا وكانوا يتقون فهل يا ترى إيمانك هو حدو كان كرتاديك سو من أعمال القلوب ما إيمان سو قلبك جير ما ألا أغان كر إيمانك أما تقوى شرع هذا اللو حرمه كلمة التقوى وشرع هذا اللو حرمه أمرا ونهيا إلى وحو كفري والله فرمه وحو كاربي لقفه قادو كل كان مركز تاريخ الصلاة ولئنا قانا حقي جوغنا شرع هذا يوكتكي صلاة ديو خلافي مجرم بينا لا وحق الله بايا مركز على مسارون لأنه كان أوليا ميزان كان نسوه خربي هذا ميزان كإله تلمانت الذين أمنوا وكانوا يتقون أما دواني يفعنان إن أكرمكم عند الله أتقاكم أكاس ميزان كإله كل كان لك مجرا الذين الدب آمنوا فمي حق إلي الكيسة إلهوين واحدة فصولي كتب بعد كيسية وعيد كيسة قيامي وحي لشيغي أما أنتو تكوى الرمي وأن إمان كوى كان وكانوا النقضي يتقون كوى إسدورة من الكفر والمعاصي إسكيلالية تاسنا وشروطية المانتي ولي اللغو نقول لها الإيمان والتقوى لبدأ ولي اللغو نقضى أما سيد اللوغي ما يأرك لهم أولياء الله إليهين البشرى بشارة إليهين بشارة واتصو مرنانري تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا كل كان بشارة أدوك يقول إيماني حدي دي ملايين ملاقا إيماني حدي كليسة وإسكبت جوغا أي ربي وحتو صايا نفتي سا خفيفة إيمان كيسا نظيفة كل كان أما والله ريونا يا أما إساقا ريونا يا لهم أولياء أبو إليهين البشرى بشارة إليهين في الحياة النهل قدهد الدنيا هو سيسا أي بشارة كليهين والرؤية حسنة وفي الآخرة قابك وأبشر بالجنة الليلي والله بشارين أي لا تبديل بدلي ذي مجرته لكلمات الله ريادا أبوه كهد لي أسأولي ذا كتل المامي ولا بدلي إذن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون جوكتوي الذين آمنوا وكانوا يتقون جوكتوي لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة جوكتوي وكان ور بدل ما ماها ور أبوي مركز ساسي هانايين لا تبديل بدل ذي مجرته لكلمات الله خد أريدي لبدلو ذلك أما بشارة أما تلمانتي كاسا هو إساق الفوز الليبانا العظيم وي ألا هويا تنبه وعلمه فرارقه وقاذا إن أولياء الله خبكوا أبدا وادي إيمان كوضية أغوض وضا هبلي هبل لمدهم تلمانتا على الشيقي كل كاوا باب فرد لقا ما هايستو حداد كبير ايسو اكون فريا هاي بابكي الايمان والتقوى اللغو اللغضة تلمان كلام مالك لا خوف من عبسي عليهم كركوضة ماها ولا هم اولياء ايبا ماها يعتنون كوة تيران يوضة في الدنيا ولا في الاخرة واهل يقين حتى انها كدعان ام اولاد بافان وحزم تيران يقلين كران اولي هرأوا الرميان ايمان كوضة وحزكوي الذين ادتك امنوا حق الي الكير رميان ايوا كانوا النغضي يتقون كويس الالية لهم وحي إليهم البشرى بشارة إليهم في الحياة الدنيا الدنيا ده هو سيك نلوش هذا قده هذا بشارة يكون إليهم وهدي دمان أيان يهدي قبرك بحايا يهدي ملايك أوتمات وقبرك وحلقه ويدين أيو بشارة هو الرئيسة وفي الآخرة آخر هدي تقان بشارة هو الرئيسة لا تبديل بدل ذي ما جرته بكلمات الله إبقر يدي اللي بدله ذلك بشارة أولياء الله شيئا هو كاسة الفوز الليبانة العظيم وي ولا يحزنك قولهم صوبانيه ولا سفر قلين عارك ولا يحزنك حصول الله يوسن كتيران يقلين قولهم قال هذا وحيكو هذا الله إله ذا يقفايان والرسول كيقفايان ووحي يقفايان حتى الله ذا حنا يكو هذا الله أذيه لست مرسلا لكليين ألا وحان قلمي وحصو دن حكا والولي سببتنا أذو حول إن العزة شرف كل قد لله إباله جميعا سنودا تاي هو إبانا السميع ألا مغلد بدن وحق على ذكوة الأيام العليم ألا وقوم بدن وحي سمينا يوم ألا هويا تنبه بلاروغا وعلموا أقادا إن لله إبوه حليه كليجي ما بيتي هراي ما لا يعقل تنا من عقل كيوي جن إيا ملاقي يريسي من قول إلي الكيبا ألا لأيهاي في سماوة إخري القدوات كسوغن ومن بأي بلأيهاي في الأرض دولي القدوات كسوغن وما يتبع الراعي مايان الذين وح يدعون عابدايا من دون الله إبوهين كسوك شركاء عابدايا أما شركاء الراعي يتبعون ما يتبعون شركاء من راعي أوه دليل وحجاء وغير الله اللي أرعو نجلو إلا وانا ملما هان الشيطان وشيكي وعك لما ينراعي حدي مليه اللو قيبي يلابو وإلا يري إن بعض ظن إثم قال أمورهم يهي ما يو إنهم ما هم ملاه راعين ما يها إلا يخرصون بين لوين ما هان وحكري هو معبود حق وحا الذي الله تعالى يالي لكم بدينك الليلة حبين بإذين يالي كلك حبين وحا ليدينك سميه ومعي لتسكنوا إن النسطان والرعيزتان فيه في الليل حبينك قديسة يا حبين ليدينك سميه والنهار معلم بإذين سميه معانا ليدينك سميه مبصرا إنه وحا والبمالك إذين تسر نلك وين بإذين داري أنخرج إذين كفدينين سيدان مضحا يسكون دفنين هنا أذيكتان حولهن مالمدو قبضتان والنهار الله إذين يالي مبصرا إساقهم نهارك وحوال بإذين أركسين أيو إن في ذلك أرنت الله إذين سميي إهبين كينا حاسلية الدقنان إيا النساسو تبعات قارو قبو يهدو دع الله إذين كو يالي مالين كينا إيقيني بالا لقاجيي سيدو أذيكتان أرنت قده لو حاكسوغا لآيات دليليال وأوي كتوسين أي إلى هجري ديسا إيا قدرة ديسا إيا أود ديسا إيا حكمة ديسا إيا نعريس ديسا لكن لقوم تدبع يقصوغان تاي يسمعون حق مغلى يو قالوا قالوا عير هذين إسا انتي لولا هذلي إذا بدري أفلقات لقيسو قالوا مشركين تو عير هذين اتخذ الله إبوحو يا شي ولدا عفور و قالت اليهود عزير بن الله يهود باتر عزير وين إله لليب وقالت النصارى المسيح بن الله نصارى وحيت العيسى وين إبا لليب قبل عرب كمد الملائكة بنات الله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألوا كم جوك ماذا الملائكة دي اللابورة قلت قالوا قالوا وحي هذين كل قدوا اتخذ الله إبا يلي ولدا علمه سبحانه إله فنان بضانا هو إله الغني خضم كلك كلمة سبحانه وجوابتي كوبات لم جواب اللي اسكتب كاني وحي ربك شيئا كوفم وإنه عروري وحي ياسو ألك مصورة كجا سبحانه اللعب الآن بضانا جواب لباد وحوري ومحوك فلا يهو الغني وبهضنا مهضم بعروري بالعان يويري كبرب جواب ستحد وحوري له كل جبال ما في السماوات إرضي الوحك سجن جدود وما في الأرض إرضي الجدود وحك سجن لما أنتود بوبلين يا سأعرور بشكتل جواب أفراد وحول إن عندكم ما عندكم قال أكتي نماها من سلطان قر بهذا إلى أبا الملك حجم هايسان كتبتي هراء يقوى الدنب وحربي الرسول لك مغلي ودليل يدلك على هذا إن عندكم واتي سناد أكتين ماها من سلطان حجو بهذا ورك تليحات بارون وامعي إلا تقولون دفكوا بحا موحاتكو هذا ليسان على الله إبوين كركي ما وح أيضا لا تعلمون أغي قل وحاتر هذا إلا الذين قالوا يفترون أمنايا على الله إبوين كركي الكذب بينكو أمنايا لا يفلحون برابي مايا وكل كادين لا يفلحون الا يري اسين وارنا دويدي حافظ ما هي عنتو هي مال هي منصب هي قوم مروقه وقراء ملحوين يارا وعهدين وارقنانا وعاسي وعسقينيات قيم ممالا متاع راحوي حداد راكتان إياقو وحلا على آية ومتاع راحو في الدنيا الدنيا انت مالما يكونوا ليهين أي يكون راحي سنايان وحي ايدا ايانو لقم من تجينا يوي ثم كقضال إلينا أنك إبا حقا أنك أيوه هذا مرجعهم لا بشده هذا يا ربي معادكو سمينيس كل كيكون صلى الله بتان آخرك وبيه مادان معادكو سمين ثم كقضال نريقهم وحنا لنسينينا العذاب النار الشديد الدرن كل كشديد لقوت المامو عذاب كله إسلام الدافو شديد إيو أليم إيو من ضريعها وزقومها ويحمومها وغسلينها وهي كرك اللو قليناية العذاب شديد ومحا عذاب شديدة يودا دنسينا بما بسبب ما كي سبب تيساي كانوا في الدنيا كل نغدين يكفرون حقك وديدة إن إله ديدين هذا مغليسيو ولا يحسنك يوسنكم مرجين رسول الله قولهم قال هذا الكوضة يوسنكم مرجين فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يصرون وما يعلنون أي لمتاي قولك أبوح باطل هي ورحم يوسنكم سامين ولا يحزنك يوسنكم مرجين قولهم هذا الكوضة سببتنا وحوي إن العزة شرف إليك لله أبوين يسوناتي جميعا سيولانتاي هو أبا السميع الله مغلد بدون العليم الله وحو البواقون بدون على هوية تنبهوا وعلموا براروقوا وحادوا قاتان إن لله إن أبكالي إلهي من أمك في سماواتي إرهي القدوات كسوغن من العقلاء وغيرهم ومن أمك في الأرض كسوغن للقديه من العقلاء وغيرهم وما يتبع الراعي مايا الذين وحا يدعون عابدايا من دون الله بكسوك شركاء الراعي مايان ويتبع مفعول ولي كرتا يدعون الدمبنا ولي كرتا يدعون عابدايا من دون الله بوين كسوك شركاء عابدايا شركاء عابدايا ملايك الراعين ايكو بابئان احجي الدليل مايان يتبعون ما يتبعون شركاء الراعي مايان إلا وانا ملما هانا وحكاله وشيطان كن ملقى ليه من اي وحكو اوليه مليهين واكو بانجرين وبعض لك اسمك هابو النغضي إن بعض ظن اسمهم إنهم وإنهم ما هم مناها كوان شركة إلى كسوك عابدا إلا يخرصون بين لويه وحانها إنما وبين هواسيو هو معبود حق وحا شركة العبادة ممدنا العبادة هي الرمي هي الرعيد وحامدا هو قال أحد لقوا عابدا وحا الذي الله تعالى يالي لكم بدينك الليل هذين بؤذين يالي مع هذين ليدينكو يالي لتسكنوا إن حسيشان فيه في الليل انت سقدك قبيستان نبتك ساحتان والنهار مالين بالليدين يالي مبصيرا إصدروا مالينكو دنيهن يسقديني يهوليني إذن أركسين أيو إن الله في النهار سبحا طويلا بين لميتاي مالينكي بالليدين أيو إن في ذلك أرمها الليدين سمعيي كده هذا وحاكو سوغن لآيات تصاليال وأوي وإله أوو ديسا إيا أقون ديسا إيا نحريس ديسا إيا مدنما ديسا إيا الرحمة ديسا إيا حكمة ديسا اللي دين تسيي حدوصا انت اسكو درسا هبين يا مال المسامين كرن علمي دي لغو سميو لأيي أوو دي لغو مقونيو لأيي رحمة دعوك اللوغو دبعيبو لأيي حكمة اللي سكو دبردو لأيي لقوم دد هي يقول سرانتها يسمعون حق مغلايا أما قول هذه صم بكم عمي فهم لا يعقلون قالوا وإقالوا يرادين اتخذ الله إباوه يا شيء ولدا عرور شن جوابا ليس كتب كان سبحانه شب العبلا أنبضنا وعليكو شيقاني وعلمنا ألا كهوفا جواب لبادنا هو إباء الغني وابهضا عن الولد والصاحبة والوزير والمعين خذن بوركي هاي لباتو هاي ساب الله ما أركو جواب صدحات لو كلي جيبا بالي أروني المسيح ورانا يا ما في سماوات إلا ريال قدود وحكو السوغن إلا الكود بوبالي هاي وما في الأرض إلا ريال قدود وحكو السوغن إلا الكود بوبالي هاي حجانا وما هيسا إن عندكم ما عندكم أكتين ماها من سلطان كان لعسكذية الدليل بهذا بنت أتشيق إيسان وإله ضاء الملك قال الله أسكدي إيا حجية دليل كانت إنك مجره وعصو أرتي كرية إذا بالآن يأفنر يعتقولون أو أحد قواض ليسان على الله يبوين كركي ما وحبات قواض ليسان أيضا لا تعلمون أغي قل وحاطر رسول الله إن الذين ددك يفترون منايا على الله يبوين كركي الكذب بينك منايا لا يفلحون من ليبانان حتى يوحوغا عوش قيري هذا كانت ذلك قليانا ووح لك قويندونو وصدق الله في قوله نمتعهم قليلا ثم نضرهم إلى عذاب غلي انت المال ما راحينو خيقاتك مركو كل هرادو عذابك ودع الركبتو يا قرط اللي جبين ايا عذابنا اللوك لقونج ايا متاع راحوي في الدنيا ايكون راحيسان وحين تيناليهين اي قاران ثم كقضالنا إلينا أنك الله لا إلى غيرنا أحد كلاو تقيم أي أيام مرجعهم إياك الله بشهدات وهاتي ثم هذا إيسو الله بتان كقدر نضيقهم وحن ننسينينا العذاب النار أشديد الدرن بما كي سببتي أي كانوا في الدنيا الدنيا ذا قده ذا كل نغدا يكفرونك وحق الجيدة والله أعلم.